الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمة الله عليه لبيان مسألتين. المسألة الأولى كراهة الاستنجاء باليمين. إذن فالمسلم إذا ذهب إلى الخلاء فالمشروع أن يستنجي بيساره، بشماله، لا بيمينه. والمسألة الثانية هي مسألة مس الفرج، فمن احتاج إلى مس فرجه وذكره فعليه أن لا يمسه بيمينه، وإنما يمسه بشماله، إلا إذا تعذر عليه استعمال الشمال فحينئذ لا بأس أن يستعمل اليمين، كما قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، قال: ومس الفرج باليمين من غير عذر. إذن فإذا كان له عذر واحتاج إلى أن يستنجي باليمين أو أن يمس ذكره باليمين فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. والاستنجاء هو تنظيف وتطهير القبل والدبر من البول والغائط، هذا هو معنى الاستنجاء، أن ينظف الإنسان وأن يطهر دبوره أو قبوله من البول والغائط. والاستنجاء إما أن يكون باستعمال الماء وإما أن يكون بالحجارة ونحو ذلك، كالورق ونحو ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا فقال: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فلا يأخذن ذكره بيمينه. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا بال فلا ينبغي له أن يأخذ ذكره بيمينه، وإنما يأخذه بشماله، لأن مس الذكر باليمين منهي عنه إلا للحاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذن، وهذا نهي، فلا يأخذن ذكره بيمينه، إذن ليأخذه ماذا؟ بشماله. ثم قال: ولا يستنجي بيمينه. إذن حتى الاستنجاء وهي عملية التنظيف إنما تتم باستعمال اليد الشمال لا باليمين، وهذا من باب إكرام اليمين. فاليمين جعلها الشارع الحكيم في الأمور والأشياء الحسنة والطيبة، وأما ما عدا ذلك فتستعمل الشمال. لذلك المسلم إذا أكل يأكل بيمينه، وإذا شرب يشرب بيمينه، وإذا سبح يسبح بيمينه، وإذا دخل المسجد يقدم اليمين، وهكذا. فاليمين جعلت للأمور الحسنة والأمور الطيبة، وأما الأمور الأخرى كالاستنجاء ومس الذكر تكون ماذا؟ للشمال، تكون للشمال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا يتيسر للمسلم إذا استعمل الماء في الاستنجاء يسهل عليه أن يستنجي بالشمال وألا يمس ذكره باليمين. ولكن في بعض الأحيان قد يحتاج المسلم إما أن يمسك ذكره بيمينه وإما أن ينظفه من البول بيمينه، ذلك لأن الإنسان إذا بال واحتاج إلى أن ينظف ذكره بحجر فحينئذ إما، وخاصة إذا كان الحجر يعني صغيرا يعني يحتاج إلى أن يمسكه، إذن فحينئذ ما الذي على المسلم أن يفعله؟ إن استنجى بشماله أمسك ذكره بيمينه، وإن أمسك ذكره بشماله استنجى ماذا؟ بيمينه. قال بعض العلماء على المسلم في هذه الحالة أن يأخذ ذكره بشماله، يعني يأخذ ذكر بالشمال ثم باليمين يأخذ حجرا ويثبته بيده اليمين، ولكن لا تكون اليمين هي التي يعني تمرر على رأس الذكر، وإنما اليد الشمال التي تمسك الذكر هي التي يعني تمر على ذلك الحجر، ويكون الحجر مثبتا فقط باليمين دون أن تتحرك اليمين. قال العلماء في هذه الحالة يعني يكون المستنجي قد أمسك ذكره بشماله واستنجى أيضا بشماله، لأن الشمال هي التي تحركت وأما اليمين فهي ثابتة. هذا ما ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة. طيب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام حديث أبي قتادة: ولا يتنفس في الإناء، يعني داخل الإناء، يعني من شرب فلا ينبغي له أن يتنفس داخل الإناء، وإنما يكون التنفس خارج الإناء. ومن السنة لمن شرب أن يتنفس خارج الإناء مرتين أو ثلاثا، بمعنى أنه يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يشرب مرة ثانية ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس للمرة الثانية ثم يشرب للمرة الثالثة. هكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ألا يتنفس في داخل الإناء، لا يتنفس داخل الإناء، وإنما يكون تنفسه خارج الإناء لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتنفس في الإناء. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قالوا في الباب أحاديث كثيرة صحيحة، يعني في الباب، يعني في باب النهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر باليمين، في هذا الباب عدة أحاديث وردت في السنة، واكتفى المؤلف رحمة الله عليه بذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.